لو أننا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا عظيم. الآن في عرفة في فضيلة الفقه الكبير الآن مصلحة دليل الكبير ليستمعنا بما أنت الله البينات فليتفضل المشروع وعلى الفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر يكون ما Yeah. الله الله هنيئا لك. Thank you. Oh. Thank you. الله الله الله أكبر. أيوة يا حج. إنما بآلية الله أساير من في الضب وَإِذَا جُهُودُ السماء إذا تروى